احمد الله رب العالمين حمد عبادك الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خبر الله منا ومنكم كل طاعاتنا وكل عبادتنا، وطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، واللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، امين يا رب العالمين. احبتي في الله، تحدثنا في الحلقه الماضيه عن المراه في القران، كما تحدثنا في الحلقه التي قبلها عن الانسان عامه والرجل في القران. ما زلنا عن وضع النساء في كتاب الله عز وجل، وكيف ان الله سبحانه وتعالى كرم هذه الانسانة، كرمها صغيرة فجعلها حرزا لابيها وامها من الشيطان ان احسن تربيتها، وكرمها كبيرة عندما تكون لها عندما تصير زوجة ان تجد من يراعيها ومن يعطيها حقوقها ومن يحافظ عليها ومن يضعها في عينيه، ثم كرمها كبيرة بان جعلها اما وجعل الجنة تحت أقدامها وجعلها بابا من أبواب الجنة، وجعل كما قلنا لها 75% من الحقوق، وجعل للرجل وللأب ربع هذه الحقوق أو 25%. قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وجعل سبحان الله صلة الرحم للخالة عند موت الأم تكفير للسيئات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف ورد في الأثر أن من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، وكيف أسقط عنها الإسلام العظيم والفقه الإسلامي الصيام أثناء الحمل إن خافت على جنينها وأجله لها فيما بعد، قضية المرضع أيضا إذا قلت كمية اللبن التي ترضع ولدها به فأيضا يعني أخر عنها هذا الصيام، نفس القضية في غير الحمل وغير الرضاعة، أن يعني المرأة إن لم ترضع لمرض أو لسبب يعني يمنعها من الرضاعة فسترضع له أخرى، هذا دليل على تقديم وتقديس وتقدير الإسلام وكتاب الله عز وجل لقضية الرضاعة الطبيعية في زمن يعود العلماء فيه إلى الفطرة بعد هذه الاكتشافات المذهلة، ويقولون إن لبن الأم لا يعوضه لبن آخر ولا طعام آخر. العجيب أن الإسلام هو الذي يعني أعطى المرأة كافة حقوقها، لكن الصور المشينة التي نراها في البيوت وفي الشوارع وفي المحاكم وفي النيابات وفي مخافر الشرطة هذه ليست صورة المسلمين، وإنما هي صورة متمسلمين يدعون الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام وضح القضية من أولها ما بين حقوق وواجبات سواء للرجل أو للمرأة، أنت لك بعض الحقوق وعليك بعض الواجبات، هي أيضا لها بعض الحقوق وبعض الواجبات، لكننا قلنا من قبل أن العلاقة بين الرجل والمرأة لا يجب أن تكون في إطار حقوق وواجبات فقط، لكن يعني لا نريد أن نقول يعني حقي وحقك، ما يجب علي وما يجب عليك، هذه عند ظهور الخلافات. اما المساله العامه الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فمساحه الفضل ان نسيت والصبر ان تبخر من الرجل او من المراه يعني صارت الكارثه كبيره. وانا اعيب على بعض المصلحين حتى الذين يصلحون بين المراه والرجل، ويعني يجلس الحكمان وتذهب البنت يعني او الزوجه غاضبه لبيت ابيها، وانا قلت لها من قبل ليس لك ان تخرجي من بيتك ابدا، هذه مملكة المرأة لا تخرج منها ولا تخرج منها، لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرج. اما مسألة العادات والتقاليد التي تخرج المرأة غاضبة الى بيت ابيها وتمكث هناك اياما او اسابيع او شهور او ربما سنوات، هذا كلام ليس في دين الله، انما هذه عاداتنا السقيمة الذميمة ايضا التي يجب ان تتغير. لكن اقول ان كثير من بناتنا من الزوجات يعني اذا ذهبنا او اذا ذهبت الى سواء الى الحكم او الى القاضي او الى العالم او الى الاب او الخال او ولي الامر او الام، الكل على وتيره واحده، اصبري اصبري، حتى بعض

هذا المن عند الآخر. الآخر يقول والله أنا راتبي كذا وأنت راتبي كذا، أنت عليك مصاريف التعليم وأنا علي دفع الكهرباء، أنت عليك مش عارف دفع كذا وأنا علي أن أدفع كذا. هذا في بلاد غير بلاد الإسلام. لكن عند المسلمين كيف تمن امرأة على أنها تربي أبناء؟ كيف يعني؟ ما تنشئة هذا الجيل ممن؟ سبحان الله العظيم، تنشئة الجيل، رعاية البيت، سبحان الله. يعني مش مثلا رعاية البيت نحن سوف تقول المرأة يعني لسنا يعني عاملات في البيوت، أبدا، أنت لا تعملي خارج البيت، أنت تعملي داخل البيت، سبحان الله. يعني أنت راضية بعملك خارج البيت وغاضبة من عملك داخل البيت، سبحان الله العظيم. فهذه وجبت على المرأة أن يتتقي ده. في المسألة الثانية عندنا صور معينة في البيوت، أحيانا يتزوج الرجل ويكون غير ملتزم أساسا بالدين، ويتزوج يعني بنت او عروس على نفس شاكلته، لا صلاه ولا حجاب ولا غيره. بعد الزواج اذا بالعروس هذه يكون لها جارات صالحات، ياخذوها الى مجالس علم، الى سماع الشيوخ العلماء، بدات في الالتزام، بدات في الصلاه، بدات في حفظ القران، بدات في الحجاب. الرجل كما هو على عدم التزامه، فيحدث بعد ذلك ان اصبح هناك في البيت لغتان مختلفتان، لغة التزام من المرأة التي اهتدت الى طريق ربها، وعدم التزام من الزوج الذي يعيد على انها صارت شيخة كما يقال في المجتمعات العربية للأسف. دخلت بقى ستين الشيخة، ستين الشيخة دي عملت مشكلة عند من؟ عند غير ملتزم، فيبدأ في اما ان يسخر منها او ان ينفر منها، لان احيانا يعني يكون له بعض الحق، لأن الرجل العربي بطبيعته النصيحة عنده ثقيلة ثقيلة، ونحن كبشر ضد النصيحة ضد الأمر. يعني الله طول القرآن يأمرنا بالصبر فنجزع، وقال البصري والله لو أمرنا بالجزع لصبرنا. يعني هذه تركيبة في ابن آدم، فما بالك بالإنسان العربي أصلا، يعني حفيد بودر وعدنان وغسان عنده الجينات تعمل عنده على الله. يعني لا، إذا قال له زوج يعني ممكن يسمع كلام زميلاته في العمل، زميله، جاره، صديقه، ربما أمه، ربما عمه، لكن عند زوجته قال أنت تنصحيني، أنت امرأة ضعيفة العقل، أنت لا عقل لك، أنت ناقصة عقل ودين، فيسفه من آرائها، وهي كيان بشري يجب أن يعطيها حقها في التفكير. فإذا بعض من الأخوات، وهذه نصيحة لبناتنا الزوجات الجالسات أمام الشاشة الآن، يا بنيتي إذا رأيت زوجتي يعني قليل الصلاة قليل الالتزام، وقد كنت أنت كذلك لكن من الله عليك بالهداية، لا يعني تضعي نفسك يعني موضع أنك خديجة بنت خويلد وأنه عقبة بن أبي معيط أو عمرو بن هشام أبو جهل، لا يعني أنا عايز يعني ابنك نفسه ولدك قد لا يطيعك أحيانا هو صغير السن، فمن الزوج الذي يركب تركيبة معينة. نقطة ثانية، الزوجة احيانا تجد كلف وولع زوجها باهله، سبحان الله، يعني مرتبط جدا بامه، مرتبط جدا بابيه، مرتبط جدا باخته، وتزوج عنده 25 سنة، تريد ان تقتلعه اقتلاعا وتأخذ موقف من البداية من الاب والاب. احيانا بعض الازواج يعني يزودوا في المسألة، لكن ايه حل المشكلة دي؟ وسبحان الله العظيم، يعني انا اقول للذين يريدون او يرفعون شعارا كذبا يقال الدعوة الى تحرير حرية المرأة، لا، انا اقول لهم يريدون حرية الوصول الى المرأة، وهذه مصيبة كبرى. هناك شتان ما بين ما يقصد وما يقال، او يعني ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له ضرامه. انا كنت اتكلم قبل الفاصل عن مسألة ان زوجة تكتشف تعلق الزوج الكبير بأمه أو أبيه أو أخته. أنت بين أمور ثلاثة، إما أن تدع الأمر كما هو، وهذه فعلة المرأة العاقلة، لكن هناك في امرأة عاقل والتي تصنع رصيدا عند زوجها بأن تشجعه على زيادة البر بأمه، طالما هو بر بأمه سوف يكون برا بك، لو عق أمه أول من يعق يعقك أنت. هذه نصيحة لك يا ابنتي أيها المسلمة، التي يعني تقولين انك ملتزمة ومن كثرة ما يأتيني من مشاكل على مدى اكثر من ثلث قرن من الزمان. فهناك عاقلة تفك الامر كما هو، لان امر طبيعي ان يلتزم ببره بامه وابيه وصلته باهله، هذا امر. الامر الثاني ان او الافضل ان تشجعيه على هذا الامر. الامر الـ او الصورة الثالثة أنت، وهذه ضدك ليست معك، ان تنصبي العداء للجبهة الاخرى. يبقى في جبهتين، جبهة انت واهلك، مع ان ولائك بعد الزواج للزوج. يعني لو قال ابوك لك شرقي وقال زوجك غربي، يجب ان تغربي، سبحان الله. ان قال لك، ان قالت لك امك يمين وقال الزوج يسار، طالما ليس في معصية الله اذهبي يسارا، لان البيئة العربية ما زالت مقتنعة ان ولاء الزوجة بعد زواجها يظل لاهلها. هو شيء جميل ان تظل، لا نحن لا نقطع ولايتها او ولائها بامها وابيها، لكن نقول حاذري. يعني انت عندما انتقلت الى الزوج صارت هناك ولاية للزوج وليس ولاية الاب، تعطلت ولاية الاب. حتى ان الاب لما يسلم ابنته الى الزوج بعد الزواج يعني، وخلعت الزوجة حجابها بعد ما كانت محجبة بيت ابيها، خلعت حجاب عند زوج لا يتقي الله مثلا، يعني يصير الوزر هنا وزر الزوج وليس وزر الاب. الاب لا وزر عليه، الاب سلم ابنته زوجة صالحة مطيعة محجبة ائتمرت بامر ربها، لان التي ترفض الحجاب تتكبر على رب الارباب، لان يعني ربنا يامرها بالحجاب، وانا تقول والله مش عارف، لا يعجبني كلام الله، ما يكفي. لا داعي ان تقولها بكلام. قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. هل قالوا بالكلام سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا يعني حاسه وعصينا عملا. يعني الله يقول لهم يعني ادخلوا الباب سجادا، دخلوا زحفا. قولوا حطه، قالوا حنطه. يعني سبحان الله، يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله، فهم عصوا عملا. فانت تقولين انا احب الله عز وجل، واين دلائل المحبه؟ المهم، فانا اقول وليت الزوج او ولاية الاب تنتقل بعد زواج ابنته الى ان يكون او يصير الزوج وليا. طيب، كثير من المعذرة ممن اصبنا بغباء ان تناصب ام زوجها واخت زوجها العداء. طب لماذا لا نناصبها الصداقة؟ هذا امر. فردنا جدلا ان ام زوجك انسانة فضولية او متطفلة، او تأتي اليك في الزيارة تضع انفها في صغير الامر وكبير، في تربيه الاولاد وفي اكلهم وفي شربهم وفي لباسهم وفي كيفيه نومهم وموعد نومهم، وتتدخل. وهذا امر وارد، في ان والدها اساسا اللي ام زوجك يعني ما ربها على دين، نشات في مجتمع وجدت هذا التسلط، او لما مات زوجها تمردت، يعني استاسد الحمل. هنعملها، هنعالجها امراه عندها 50 أو 60 أو 70 سنه، هنعيدها الى بطن امها اللي كانوا يربيها مرة أخرى؟ احتمليها، تحمل أمان. أين الصبر؟ الصبر على ماذا؟ الصبر على الأذى وعلى الإيذاء، والصبر على الفضول. ربما هي امرأة كبيرة السن، ترضيها كلمة، ترضيها هدية بسيطة، ترضيها ابتسامة منك، ترضيها أن تنزليها منزلتها. كما قلت من قبل إننا جيل عربي عجيب، أو الجينات العربية جينات تخص أبا سفيان، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، هكذا قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابا سفيان حجمه من الفخر، من دخل الدار ابي سفيان فهو امن، يعني امن ابو سفيان قريش كلها الا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. اذا يعني اعطي الام الزوج او من او اخت الزوج، لانه اقرب هي الى قلب ابنها من قربك انت الا بالمعامله الحسنه، الا بالمعامله الحسنه. ونحن لا نريد ان تكون في الفرق في البيوت فرق واحزاب، لا، نحن نريد ان تكون وحدة الاسلام والمسلمين. الله، اذا كنت انا مأمور ان احسن الى جاري غير المسلم، وامرت ان اكون رحيما حتى وانا اذبح الذي اباح الله لي ان اذبح، واذا يعني احسنوا الذبحة، واذا قتلتم احسنوا القتلة ولو بالكلب العقول، اذا كان هذا في عالم عزكم الله عالم الحيوان، فما بالكم بعالم الانسان، فما بالكم بعالم الارحام. صحيح ام الزوج ليست رحما لك ايتها الزوجة، ولكن رحم هي رحم لاولادك، واولادك جزء منك، فبالتبعية تصير رحم سبحان الله. طيب يعني هنستورد رحم؟ يعني استورد ارحام؟ هستورد

على ركبته الشريفة، ثم قام هنيهة يعني تدريجيا إلى أن ركبت، من باب أن يداريها ومن باب أن يظهر مدى الرجولة ومدى الشهامة ومدى الحفاظ على الـ على الـ على الـ على الحرمات سبحان الله. لكن للأسف الشديد كان زمان في بلاد العرب والمسلمين دون دين، كان الرجل يمشي على بعد 3 كيلو متر من زوجته، وتسأله ليه يا عم تعمل كده؟ ليه يا عم تعمل كده؟ لا لا، عشان ما حدش يعرف أنها تبعي، لا حول ولا قوة له، يتبرأ منها حتى في الشارع. هو كان ظنه أن يعني عشان ما يعرف أحد أن هذه حرمات، لأن أصلا هي لا تخرج. لكن الآن الأمور يبدو اختلط الحابل والنابل، نسأل الله السلام. فأنا أعود إلى القضية وأقول أنا كل ده بس إيه، بأكشف بعض من ابتلاءات في البيوت مما نسمع ومما نرى ومما نصلح به. لكن يعني ألم يحن وقت أن يجلس الزوج مع زوجته في لحظة مصارحة، والزوجة ناصحة تقول لزوجها ايه ده كانت ناصحة، ونصحة عن ايه؟ يعني كيسة فطنة، والمؤمن اصلا ايه؟ كيس فطن. لكن من الغبي؟ ها؟ البعيد عن الدين هو ده الغبي، حتى لو كان اكبر العباقرة ولو كان اذكر عباقرة فهو غبي، لانه لا يعرف، لا يقيم لله سبحانه وتعالى، يعني لا يرجو لله وقاره سبحانه. اما المؤمن المؤمنة الذكية تجلس مع زوجها تقول ابو فلان من 10 سنوات انت تزوجتني، قول لي بما يرضي الله ايه العيوب اللي عندي عشان يعني والذي لا يعجبك فيه ايه الـ يعني عشان اصلح من شاني. والله ده كلام طيب. الزوج يقول والله انا ارى كذا وكذا وكذا. وانت ايها الزوج الذكي لما تقول لك كده ابدا الاول بالحسنات، حتى لو كان فيها 3 حسنات ما في غيرهم، اذا كنت يعني لا ترى الا يعني فيها حسنات كثيره، لا والله انت ما شاء الله عليك في كذا وكذا وكذا، لكن بعد لكن دي خد راحتك يعني. وهكذا ايضا الزوج اللي عايز يعني تستمر الحياة الزوجية، يقعد مع زوجته ويقعد مع اولاده والاسرة كلها تقعد كده. الله، مش الان بيشجعونا على ان منحة الديمقراطية والشورى وخير وبركة، يعني إذا ما اعترضنا على الالفاظ يعني، لكن احنا نتكلم عن الشورى في الاسرة. يقعد الرجل والزوجة والزوج والاولاد والبنات، ها عايزين نقول ايه الحسنات اللي في فلان وايه الحاجات اللي تضايقنا فيه وهكذا، بس يكون فيها ايه نية صادقة. والله لو صدقت النوايا لخرج الجميع من هذا المجلس وهم احبه اكثر من قبل المجلس. لكن لو هي قضيه تصفيه حسابات، لا تصفيه حسابات. انا احيانا اجلس مع زوج وزوجه وبعد 5 سنوات او 10 سنوات اجلس مع نفس الزوج والزوجه يعيدوا نفس المشاكل. الله، طب ما احنا اصطلحنا في خلصنا المشاكل الاولى، لا نعيد الشريط من اوله. انت ساعد امك جات لتخطبني سنه 1927 قبل الميلاد، يا ستي خلنا حاجه، وذاكرتها حديديه في هذا الامر، وهو ايضا ذاكرته ما شاء الله يعني ربما ينسى ماذا اكل الصباح، وربما ينسى انه صلى الظهر سبحان الله، ولكن يذكر لها ان عمتها قطبت وجهها في وجهي عندما ذهب. يعني هذه نفوس القلوب المليئه بالايمان لا تعرف ان تختزن او تخزن السوء ولا تخزن الاشياء السيئه، وانما تظهر الاشياء الطيبه. ولذلك انا ارى ان تراكم المشاكل الصغيره تكبر وتكبر حتى تصير جبال. فتاتي فجاه نفاجئ بامراه عندها 50 أو 60 سنه، انا اريد الطلاق. ليه؟ انا بعد 30 سنه زواج، يعني بعد عقود 3 تطلب الطلاق. تراكمت المشاكل وغلق كل واحد منهم على نفسه المشاكل. فلما وصلت الى حد ما تزوجت البنات واوصلتهم الى بيت الازواج وبيوت الازواج، والاولاد خلاص كبروا وصاروا في الجامعه، تقول لا انا خلاص انا لا استطيع ان اعيش وجها لوجه مع هذا الرجل. وفيه ناس والعياذ بالله كلما كبرت في السن، زمان جدي وجدك لما كانوا يكبروا في السن وجههم يضيء ويبقى اهدى واصلح، ادعي لي يا جدي ادعي لي يا جدتي. الان والعياذ بالله كل ما يبدو مراكبه في السن، في نوعيات كل ما دور السن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، الكل يستعيذ بالله من غضب الله سبحانه. لماذا؟ لأن اللي ركب على على على وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه سبحان الله. كنت ترى الجدات زمان من غير أصباء ولا غير تجد وجهها سبحان الله 80 سنة وجلدها مفروض، فيها حيوية، فيها نور سبحان الله، شعرها طويل لقوة، حفيدتها عندها 20 سنة من كثرة ما طبع من مساحيق وبتاع سبحان الله صارت حيزبون، وجلدها والعياذ بالله اصبح عندها 70 سنة وكل يوم اصفر ويوم اخضر ويوم احمر وكل دي كيماويات تجد اظافرها تتشقق وجلدها يتشقق وتبدأ تروح لجراحة التجميل وتبدأ تسأل هو سيدنا الشيخ تصغير الانف حلال ولا حرام؟ والله شد مش عارف. يا عمي الله يرضى عليك الله يبارك فيه، والله لو اتقى العبد ربه سبحان الله العظيم، يعني بالله عليكم بعض من الازواج لما ينظر لزوجته يقول له لا لا انت كبرت بالسن. الله، وانت توقفت بك السن؟ الله، ما برضو بعد 30 سنة انت صار عندك 60 وعندها 50 والله عندها 50 وانت رجعت بغيت 20. فيجب ان نتقي الله. لكن ايضا في ثغرة، وهذه همسة اخرى لاذان زوجاتنا. بعض الزوجات بعد الانجاب الاول والثاني والثالث تبدأ تركز على الايه، على الاولاد، وهي فعلا الزوج ضيف يعني بلغة السياسة غير مرغوب في احيانا، يعني في البيت يعني، وجلسته اصبحت ثقيلة انه جالس ايه المنضدة دي في ايه مكانها، الكرسي ده اخلته ليه، هو قاعد. يا ابن الحلال اجعل الامر لربة البيت. فاحيانا احيانا ان الـ سبحان الله العظيم الـ بعد مدة من الزمن يتصاغر دور الزوج ويشعر ان كان مهمل في البيت، لا حد يسأل عنه ولا عن غدائه ولا عن عشاءه ولا عن لبسه ولا عن، فخلاص انا اقول لك والله انا مهتم بالاولاد. وهو ده مهم جدا، لان الزوج ده اذا دخل فلتشعريه انه اهم شخصية في العالم، واذا خرج ودعيه الى الباب بابتسامة، يبقى اخر ما علق في ذهنه ابتسامة. اما يستيقظ الصباح او بعد ما يرجع من صلاة الفجر عشان يلبس ثيابه، اطفي الكهرباء انا اولادك وانت لا انا انام انا اعصابي متعبة، يخرج يجرب هو ايه اخر شيء ايه معلق بذهن زوجته، الخناقة، يروح الشغل يجي زميلاته مرحبا يا استاذ فلان كيف حالك، يقول يا سلام شوف يا اخي الملك الطاهر، شوف الشيطان المريض، يبتدي الشيطان ايه يكبر. فطبعا كله فاهم وكله عارف، وانا بس بقول عناوين سريعة عشان بس ايه يعني نصلح النفوس. وارجو ان اكون في هذه الحلقة قد يعني نكأت بعض الجروح او وضعت على الشاشة بعض المشكلات التي تواكبنا جميعا بين حقوق وواجبات. لكن الموضوع طويل وكبير، والمشاكل الأسرية إذا هدأت هدأ مجتمعنا كله. أنا أرى إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة سوف نركز على هذه المسألة لنرى أين المشكلة وكيف يكون الحل. ندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اصلح ازواجنا وزوجاتنا وذرياتنا يا اكرم الاكرمين، وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وهيئ لابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح الدعاء، ولا يعني انساكم ايضا من صالح الدعاء ان شاء الله باذن الله، ونلقاكم الاسبوع القادم على خير بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.